الأب. من عادات أهل يوروبا تسمية التوأم تايو وكيهندي. تايو هي الأكبر دائماً، التي خرجت إلى الدنيا أولاً، وهكذا فإن كيهندي تبقى رقم اثنين على الدوام. ولكنني أعتقد أن كيهندي أنضج، فهي التي أمرت تايو بالخروج إلى الدنيا أولاً ومن ثم تعريفها بحقيقتها. هكذا كان الحال بين أبي وعمتي، فهما توأم، ولكنه جاء إلى الدنيا بعدها ومن يومها، وعمتي لا تخالف أمراً لأبي وتثق في كل ما يقوم به، ولهذا السبب كانت في المنزل معنا يوم الاثنين السابق على وفاة أبي، وكانت تصيح في حتى أفلت أيولا من قبضتي. صرخت فيها وأنا أجذب أيولا نحوي أكثر. لم يكن أبي موجوداً، وعلى الرغم من أنني أعرف أنني سأدفع ثمن هذا العصيان لاحقاً، فإنني لم أبالي. غيابه منحني شجاعة، ومنطقية عودته جعلتني عنيدة. هددتني عمتي: سيعرف أبوك بما جرى. لا يهم، لقد وضعت خطة في عقلي، خطة هروب أنا وأيولا. تشبثت أختي بي أكثر حتى وأنا أطمئنها بأنني لن أتركها. صاحت أمي بصوت واهن: أرجوك، إنها صغيرة. ما كان لها أن توجد أمام ضيف أبيها إذن. تسمرت في مكاني ذاهلة، لا أصدق ما أسمع. أي أكاذيب يرددها أبي؟ ولماذا هو مصر على أن تذهب أيولا إلى منزل الزعيم وحدها؟ لابد أنني نطقت بهذا السؤال لأنني وجدت عمتي تايو تقول لي: لن تكون وحدها، سأكون معها. أيولا، من المهم أن تفعلي ذلك لأجل أبيك. فرصة التجارة هذه مهمة للغاية، سيشتري لك الموبايل الذي تريدينه عندما يحصل على العقد، ما رأيك؟ بكت أيولا وهي تتوسل إلي ألا أتركها. لن تذهبي إلى أي مكان. أيولا، أنت لست طفلة، لقد بلغت، وهذا أمر يسعد فتيات كثيرات. هذا الرجل سيوفر لك كل ما تحلمين به، كل شيء. كل شيء؟ صفعتها حتى أعيدها إلى صوابها. بعد أن وجدتها تتساءل ذاهلة، ولكنني فهمت أنها في الغالب خافت لما وجدتني خائفة عليها. هي في الحقيقة لا تدري ما يريدونه منها. هي في الرابعة عشرة، ولكن الرابعة عشرة في تلك الأيام لم تكن مثل الرابعة عشرة في أيامنا هذه. هذه هي آخر هدايا أبي لنا، ذلك الاتفاق مع ذلك الرجل، ولكنني ورثت عنه القوة والعناد، وعزمت ألا ينال مراده. ليس هذه المرة، أيولا مسؤوليتي أنا وحدي. التقطت العصا من مكانها ولوحت بها: عمتي، لو أنك اقتربت منا فسأضربك بهذه العصا، ولن أتوقف إلى أن يأتي هو. كادت تصيح في. هي أطول وأغلظ مني، ولكنها لما حدقت في عيني تراجعت خطوات للوراء. لوحت بالعصا ثانية فتراجعت أكثر. تركت أيولا وركضت وراء عمتي أطردها من المنزل، ولما عدت كانت أيولا ترتجف. قالت باكية: سيقتلنا. ليس إذا قتلناه نحن أولاً.